وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا. لهذا الحوار نعم، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. لاحظوا أنه في آخر المقطع السابق قال يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، ولم يقل ويطلبه في جهة العلو، هذا هو التعبير الصحيح، عشان هذا قلت لكم صحيح الذي سبق. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته. قرر الشارح فيما تقدم بأن العقل السليم يدرك علو الله تعالى ببداهة العقل، ببداهته أي بطرف العقل بدون حاجة إلى التأمل. اعترض المعترض من علماء الكلام الذين يسمون أنفسهم بالعقلاء، الحوار الآن بين العقلاء أي بين علماء الكلام وبين السنيين المثبتين للصفات، يعرفوا أصحاب الحوار، الطرف الأول العقلاء، ولفظة العقلاء اصطلح عليها أنها للمشتغلين بالعقليات أي بعلم الكلام، والآخرون يقال لهم إما سنيون أو مثبتون، وفي بعض العصور أو في بعض الفترات كان يطلق عليهم الحنابلة لاتباعهم للإمام أحمد. سواء كان هذا أو ذاك، الحوار الآن مفتوح بين فريقين. اعترض عن العقلاء قالوا لأن هذا الدليل العقلي أنكره جمهور العقلاء، يعنون أنفسهم، ولو كان بديهيا كما زعمتم لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هي قضية وهمية خيالية. لو كان الدليل العقلي الدال على علو الله تعالى دليلا عقليا بديهيا لما اختلف فيه العقلاء، والعقلاء قد اختلفوا فيه، إذن هي قضية وهمية خيالية. هذا حوار الخصم. ما الجواب؟ أن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذه حوالته المعروفة، يحيل دائما على بحث آخر، لأن الشيخ ليس في إمكانه أن يحيل على مرجع معين وعلى موضوع معين. كان في معركة، في معركة بين جبهات متعددة، يكتب وهو مسافر، يكتب وهو مسجون، يكتب وهو يخاصم، يكتب وهو يرد، ليس في إمكانه أن يفعل كما تفعلون الآن، ارجع الكتاب الفلاني المجلد الثاني صفحة كذا وكذا. أنا لديكم الآن فراغ ولديكم اطمئنان، والرجل في معركة، تصوروه، ليس في إمكان أن يفعل كما تفعلون اليوم. لذلك يقول مبسوط في موضعه. وإذا أردت، وهذا له محاسن عند أصحاب الهمة العالية، بأن يدرس كتبه دراسة ويعرف من دراسته أين هو. لكن أسلوبنا الآن قد يحمل الناس على الكسل، بدلا من أن تدرس الكتاب من أوله إلى آخره، المؤلف يقول لك ارجع إلى الكتاب الفلاني المجلد الفلاني صفة كذا، رجعت أخذت من هناك لا تعرف ما قبل ذلك ولا ما بعد ذلك فمشيت. هذا وقت الكسل، وهو كتب في وقت النشاط للناس الذين يدرسون العلم للعلم كما يقولون. ولكن يقول الشيخ، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، يا ليتنا فهمنا هذه الإشارة المختصرة، كان في بركة. وهو أن يقال إن العقل إذا قبل قولكم أيها العقلاء، وهو نفي العلو، قولكم نفي العلو وقولنا إثبات العلو، وإثبات العلو ثبت بالسمع والفطرة، ونترك العقل الذي هو محل الحوار. إذا تركنا الدليل العقلي، إذا نحن معنا الدليل السمعي ومعنا الفطرة، والحوار في الدليل العقلي. إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، أي في إثبات العلو، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، وإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أشد بطلانا، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى بأن يكون مقبولا في العقل. هذه كلها دعوة، أين الدليل؟ انتبه من هنا. فإن دعوة ضرورة مشتركة بيننا وبينكم أيها العقلاء. نحن نقول ضرورة، وأنتم في النفي تقولون ضرورة. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم في نفي علو الله تعالى، وأنتم تقولون كذلك، تقولون نحن ندرك بعقولنا بطلان قولكم بأن الله في العلو، تساوينا. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بها تلك الضرورة، ماذا عندك؟ عفوا، تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العدل. قابلناكم بنظير ذلك، قلنا كذلك ما تقولون عن أنتم ليس من حكم العقل ولكنه من حكم الوهم، تلك بتلك، جواب بجواب. إذا كان كذلك فيما بيننا نحن المثبتة الدارسين للكتاب والسنة، وفيما بينكم أيها العقلاء، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا، أي عوام المسلمين من عربهم وعجمهم يوافقوننا على هذا. الطرف الآن، الطرف الذي معه عامة المسلمين الذين لم يدخلوا الحوار، هذا الطرف هم الطرف السلفي. الطرف السلفي يقول أنتم قابلتم دليلنا بالبطلان، ونحن قابلنا دليلكم بالبطلان أيضا، لكن هناك أناس ليسوا منا ولا منكم، وهم عامة المسلمين أو عامة الخلق من غير العقلاء، ومن غير السلفيين الدارسين الفاهمين، هؤلاء معنا. إذ لو سألت أجهل الجاهلين وعجميا لا يفرق بين الجمل والجبل، لو سألته لو قلت لو أدعو الله يقول يا الله بدون توقف. إذن عامة الخلق ساروا في صفنا. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، لأن الفطر معنا، فطر عوام بني آدم معنا. وإن كان مردودا غير مقبول فرضنا إن هذا الحكم حكم فطر بني آدم لديكم مردود غير مقبول، بطل قولكم بالكلية، لأنكم قلتم بالفطرة، لأنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية. هذا هو التعليل. بطل قولكم بالكلية لماذا؟ فإنكم إنما بنيتم قولكم في نفي العلو على ما تدعون، ونفي العلو أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية. وتبين أن الآدميين ليسوا معكم إلا زمرة العقلاء، أما المسلمين ليسوا معكم. وبطلت عقلياتنا أيضا، عقلياتنا وعقلياتكم فلتبطل فلنتركها. هذا جواب جدلي. وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، بقينا مع السمع، تركنا الدليل العقلي وتركنا الدليل الفطري جدلا وتنازلنا عن كل ذلك، بقينا نحن مع السمع. فنحن مختصون بالسمع دونكم، أنتم لا تؤمنون بالسمع وإنما تؤمنون بالعقل، والعقل محل نزاع. فسحبتم مرة ثانية الفطرة وجعلتم محل النزاع، محل نزاع بيننا وبينكم، وتنازلنا فقبلنا. ما الذي بقي معنا؟ السمع، والعقل مشترك بيننا وبينكم. هكذا يجري الحوار، والنتيجة الرجوع إلى السمع. إذا لم نتفق على الدليل العقلي ولا على الدليل الفطري، إذا نحن نرجع إلى السمع، فالسمع معنا ليس معكم. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث قبل أن ننتقل إلى الاعتراض، يقول فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، ولما حاوروهم وناظروهم وتنازلوا معهم جدليا عن الدليل العقلي والدليل الفطري واختصوا بالدليل السمعي، قالوا أكثر العقلاء يقولون بقولنا سواء اتفقنا على الدليل العقلي أو لم نتفق، لكن نحن معنا الكثرة. هكذا قال العقلاء. قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم، صانع بمعنى خالق، سبق أن قلنا لفظة صانع تستعمل عند الإخبار، وليس لفظ صانع من أسماء الله، لا صانع ولا مريد ولا فاعل ولا متكلم، هذه الأسماء تستعمل في باب الإخبار لا على أنها أسماء. بأن صانع العالم أي خالق العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود القائلون بهذا، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار. النظار في الغالب غير مسلمين، طائفة من النظار أي من الفلاسفة. الفلاسفة في الغالب الكثير من غير المسلمين، وفلاسفة الإسلام كما يسمون كالفارابي وابن سينا إنما مجرد الانتساب إلى الإسلام، ليس لهم في الإسلام شيء، ليس لهم قدم ثابت في الإسلام. إذن هؤلاء هم الذين عرفوا بأن يقولوا إن صانع هذا العالم ليس داخل العالم ولا خارج، لا مباين ولا متصل، هم الذين عرفوا بهذا، لأن في زعمهم هم حكماء. النظار يسمون أنفسهم حكماء، يبحثون عن الحكمة، يبحثون عن الحقيقة، ولما لم يجدوا في زعمهم حقيقة الرب سبحانه وتعالى، لأن من له حقيقة إما يلمس أو يرى أو يسمع أو يسمع، لما لم يجدوا كل ذلك قالوا صانع هذا الكون لا هو داخل ولا هو خارج، لا متصل ولا منفصل. إذن النظار هم الذين قالوا، ليسوا هم المسلمون الذين قالوا هذا الكلام. تدعون أنكم أكثر منا، أي إن أكثر الناس يقولون بقولكم، بل النظار كلهم لم يقولوا بهذا، ولكن طائفة منهم أي المبالغون منهم في البحث عن الحقيقة في زعمهم. ودليل الكثرة يسقط على هذا إن أكثر المسلمين معنا في اعتقاد العلو، والذين نفوا العلو سندهم يرجع إلى هؤلاء النظار. ثم قال الشيخ: وأول من عرف عنه في الإسلام جهل بن صفوان وأتباعه. أول من عرف عنه في الإسلام أي نفي العلو بأن الله ليس فوق العرش، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أولا شيخه جعد، ثم انتشر على يد جهل بن صفوان. متى ظهر ذلك؟ في أوائل المئة الثانية. والمسلمون قبل ذلك على كثرتهم ومكانتهم ومنزلتهم على اعتقاد علو الله تعالى، الصحابة والتابعون ما كانوا يختلفون أبدا، ولم يظهر فيهم هذا القول. وهذا القول إذا بحثنا سنده يرجع، سنده يهودي، ليس بإسلامي، لأن جهم هذا أخذ هذه العقيدة من جعد بن درهم. وجعد بن درهم إلى يهودي خبيث، ليس يهودي عادي، يهودي ساحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع هذه العقيدة إلى هناك، إذا لا داعي لأن تستدلوا بالكثرة، كثرة العوام أو كثرة النظار أو بالدليل العقلي، فلترجعوا إلى أصل سندكم، وهو سند يهودي، وسندنا نحن المثبتة سند محمدي. ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، فترجع عقيدتنا إلى الوحي، إلى الله سبحانه وتعالى. قارن بين من سنده محمدي ومن سنده يهودي ساحر، ليس يهوديا عادي، يهودي خبيث ساحر. إلى هنا، إلى هذا السند ينتهي سند الجهمية. ثم هذا السند في النهاية أين وصل؟ انتقل من الجهمية إلى من؟ لنترك أصل السند فلنرجع إلى الفروع. انتقل من الجهمية إلى المعتزلة، ثم انتقل إلى الأشاعرة. فهذا المذهب الموجود الآن بين كثير من عوام المسلمين الذين لا يعرفون إلا مجرد الانتساب، أو على الأصح يقال الموجود في أيدي طلاب العقيدة الأشعرية، سنده هو هذا الذي رأيتموه، ليس لهم سند غير هذا. ومسألة الكثرة هذه الآن ذكرتني ما يتغنى به كثير من المعارضين في هذا الوقت، يقولون الأشاعرة هم الكثرة الكاثرة، هم الأغلبية، كيف تحكمون عليهم بالضلال؟ كيف تقولون ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة وهم الكثرة؟ تعالوا بنا نبحث في هذه الكثرة أين هي. إن كنتم تريدوا بالكثرة عوام المسلمين والجهال الذين لم يدرسوا الأشعرية ولا الماتريدية ولا السلفية قط، إنما بالنسبة للدارسين لمنهج الخلف ومنهج السلف، أيهم الأكثر؟ إذا تركنا العوام، العوام كما يقال ليس للعامي مذهب في الفروع، كذلك ليس له طريقة في العقيدة. العام طريقته في العقيدة الفطرة، وقد ظهر بالدليل المادي كما يقولون إن العوام بفطرهم على اعتقاد علو الله تعالى، ذلك ظهر من قصة الجارية المعروفة التي كررناها غير مرة. إذن عوام المسلمين لو سلموا من الدارسين لمنهج الخلف هم على الفطرة، على اعتقاد علو الله تعالى وعلى إثبات جميع كمالات الرب سبحانه وتعالى. نترك العوام، لا يكونوا في صفنا ولا يكونوا في صفكم، فلنأخذ المتعلمين. إذا أخذنا الدارسين نجد أبو الحسن صاحب العقيدة رجع، ورجوعه ثابت كالشمس، وفطاحل علمائه أتباعه وأصحابه كالجوين الأب والجوين الابن والشهرستاني والرازي والغزالي رجعوا وندموا وحذروا الناس من الاشتغال بعلم الكلام. بقي أشخاص أئمة في الحديث يتعلق به بعض الناس اليوم، يقولون إن الحافظ ابن حجر يؤول بعض التأويلات، والنواوي يؤول، والبيهقي يؤول، ماذا تقولون في هؤلاء؟ جوابنا في هؤلاء، هؤلاء لا يعدون من علماء الكلام، بل يعدون من المحدثين الذين هفوا بعض الهفوات لأنهم لم يجدوا من يوجههم إلى منهج السلف، ولكنهم بقصد حسن هفوا بعض الهفوات يعفو الله عن هفواتهم. وقد تحدث عن أمثال هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن بعض الفضلاء من علماء المسلمين إذا وقعوا في بعض التأويل وفي بعض الأخطاء في بعض الصفات نرجو ألا يؤاخذهم الله، فقال إذا كان الله قد عذر من جهل الصلاة أو من جهل تحريم الخمر وهو لم يطلب العلم الله عذره لكونه نشأ في بعيدا عن العلم، فكيف لا يعذر الفضلاء المجتهدين الذين اجتهدوا ثم أخطأوا؟ فهؤلاء أولى بالعذر. إذن لا ينبغي أن يتعلق طالب الحق بما قد يحصل من الإمام النووي والحافظ ابن حجر والبيهقي وغيرهم، لأنهم ليسوا من علماء الكلام ولكنهم محدثون وليسوا بمعصومين. قد وقع منهم ما وقع، وما وقع منهم يكون إن شاء الله محلا لعفو الله تعالى، لأنهم قاصدون الحق ومدافعون عن السنة. وإذا أردنا أن نوضح هذه المسألة نذكر عالما جليلا ومفسرا بارعا وأصوليا كان زيديا، رحل من عند الزيدية يريد أن يلحق بركب السلف الصالح ولكنه لم يوفق، فبقي عند التفويض وألف رسائله باسم الرسائل السلفية، وسمى تفسيره تفسيرا سلفيا، ولكنه لم يوفق لأنه لم يجد مراجع تدله على الصواب، أو لم يجد مشايخ، ألا وهو الإمام الشوكاني. كان زيديا ورحل من عند الزيدية ولكن لم يلحق بركب السلف الصالح، فوقف عند التفويض وظن أن ذلك التفويض هو طريقة السلف الصالح وعذره معه. لنوضح أكثر فأكثر، في وقتنا هذا يوجد عدد كبير من علماء الحديث الذين أفنوا أعمارهم في علم الحديث، لا يدرسون إلا الحديث، وهم أهل الحديث في الهند وباكستان. لكن قبل فترة قصيرة، قبل أن تتصل جامعة بنارس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وقبل أن تتصل بجامعة الإسلامية في ليلبور بالجامعة الإسلامية، كانوا يدرسون العقيدة الأشعرية، والمقرر عندهم العقيدة النسفية. وأنا ممن حضر في إحدى الجامعتين، فوجدناهم يدرسون في العقيدة الأشعرية، وهم متبحرون في علم الحديث رواية ودراية، واندهشنا فقلنا ما هذا التناقض؟ قالوا هذه العقيدة التي وجدناها في أرضنا، هي التي عرفناها. فسلموا المنهج للأساتذة الجامعيين من الجامعة الإسلامية الذين ذهبوا هناك للتدريس في تلك الجامعات، فغيروا المنهج، فقرروا لهم هذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، وغيروا منهج العقيدة حتى صار منهجا سلفيا، وصح أن يطلق عليهم بعد ذلك أنهم أهل الحديث، لكن قبل ذلك هم أهل الحديث، وفي العقيدة لم يفهموا عقيدة أهل الحديث. وهذا شيء لا يستغرب، البيئة لها تأثير. إنما ذكرت لكم قصة الشوكاني وقصة هؤلاء لتدركوا بأن للبيئة أثرها، البيئة هي التي أثرت في القوم، ولم يلتفتوا ولم يفهموا النصوص التي يدرسونها. كذلك ابن حجر والنووي والبيهقي وأمثالهم، البيئة أثرت فيهم مع تبحرهم في علم الحديث، وقعوا في بعض التأويلات. وأما تعلق بعض الناس بهم اليوم والاحتجاج بهم جدلا ليدافعوا عن التأويل ويعتبروا حقا حيث أول فلان وفلان، الجواب: التأويل باطل ولو تورط فيه من تورط، ولو أول ابن حجر الإمام المعروف والإمام النووي والبيهقي وغيرهم، تأويلهم لا يجعل التأويل مباحا أو حقا، التأويل باطل حيث ما كان. وهؤلاء يرجى لهم أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم وما فعلوه خطأ وليس بصواب. في سدد إثبات علو الله تعالى على خلقه بالأدلة النقلية والعقلية والفطرة. وموضوع اليوم مناقشة حول اعتراض بعض المعترضين على دليل الفطرة والإجابة على شبههم. واعترض على الدليل الفطري فإنه غير دال على المراد، أن ذلك إنما كان كذلك لكون السماء قبلة للدعاء، أي إنما يرفع الداعي يديه إلى السماء لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، هذه واحدة. وثانيا ثم إن هذا الدليل منقوض بوضع الجبهة على الأرض، الساجد يضع جبهته على الأرض مع أنه سبحانه وتعالى ليس في جهة الأرض، أي كما أن الواضع للجبهة على الأرض لا يعتقد أن الله في جهة الأرض، كذلك الداعي الذي يرفع يديه إلى السماء ليس قصده بأن الله في السماء، بل لكون السماء قبلة للأرض، قبلة للدعاء. هذا ملخص الاعتراض. وأجيب على هذا الاعتراض بوجوه ثلاثة. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء، لذلك يرفع الداعي يديه إلى السماء لكون السماء قبلة للدعاء، كلام لم يقوله أحد من سلف هذه الأمة، ولا أنزل الله به دليلا من كتاب أو سنة، أي كلام ساكت لا سلف لكم في ذلك، وليس لكم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي، وليس لكم سلف في هذا، بل هو كلام مبتدع. والكلام المبتدع لا يقوى أن يعارض المسألة الشرعية التي المرجع فيها إلى الشرع. أما الجواب الثاني، وهذا الجواب وحده لو لم يأتي بجوابين الآخرين كان كاف في رد هذا الاعتراض، لأن إثبات بأن السماء قبلة للدعاء هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، حيث لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين، وإنما ابتدعه الخلف، يكفي لسقوط هذه الدعوة هذا الدليل نفسه أو هذا الجواب نفسه. ولكن من باب الاعتضاد، الجواب الثاني إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ثبت ذلك، فإنما يستحب للداعي أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل السماء. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا يستقبل القبلة للدعاء قصدا، خصوصا إذا كان الموقف موقفا حرجا، كما في يوم بدر لما نظر إلى المشركين ورأى كثرتهم، ونظر إلى المسلمين ورأى قلتهم، استقبل القبلة وجعل يهتف باسم الرب سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أعطني ما وعدتني. هكذا كان يهتف باسمه سبحانه وتعالى مستقبل القبلة ورافعا يديه. إذن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، هذا ملخص الجواب الثاني. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن للدعاء قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين وأتى بما لم تأت به الأوائل من هذه الأمة. تلك الأمة السابقة هي الناس الذين ينبغي الاقتداء بهم، فإذا خالفتم الناس الذين هم الناس ولستم بشيء، بل هو ابتداع. وقد قال قائلكم وصدق فيما قال حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا القائل خلفي، خلفي أنتقه الله هذا الحق، فقال هذا البيت وصدق فيه أن كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وينحصر الشر كل الشر في ابتداع من خلف، لأن البدعة كلها ضلالة. الدليل الثالث من الناحية اللغوية أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر إذا أراد الإنسان الكمال والذبح، وكما يوجه المعتذر الذي حضره الموت، وكما يوجه المدفون بوجهه إلى القبلة. هذه هي القبلة في اللغة، أي ما يستقبله العابد وما يوجه الجهة التي يوجه إليها المعتذر، والجهة التي يوجه إليها المدفون، والجهة التي يتوجه إليها الداعي والذاكر لله تعالى. هذه هي القبلة المعروفة عند المسلمين، ولذلك سميت وجهة، لأن الإنسان يتوجه إليها بوجهه هذه الجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو بيديه أو بجنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما هو كما يقول بعض الناس كلام ساكت وساكت لا معنى له. من أين هذا الكلام؟ لا شرعا ولا قبلة ولا عقلا ولا لغة، الكلام الذي يخالف اللغة من حيث الدلالة اللغوية، ويخالف الشرع، ويخالف الناس الذين هم خير هذه الأمة، كلام ساقط لا معنى له. ولأن القبلة، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، لا أن يرفع يديه إليها إلى القبلة هذه المزعومة، بل يوجه وجهه إليها ليصدق عليه أنه استقبل القبلة. أما رفع اليدين إلى السماء لا يسمى استقبال القبلة. لو كانت السماء قبلة للدعاء كان المشروع من الداعي أن يوجه وجهه، يرفع وجهه إلى السماء عند الدعاء، ويكون هذا مستحبا، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل من أولهم إلى آخرهم أن الداعي يستقبل السماء بوجهه عند الدعاء، بل نهوا عن ذلك. هذا الكلام فيه إجمال، النهي إنما ورد أي رفع البصر إلى السماء إنما ورد في الصلاة، أما فيما عدا ذلك أي في خارج الصلاة لم يرد نهي فيما نعلم، بل في الدعاء ورد حديث ضعيف عند أبي داود. وآخر حديث في باب الوضوء أن المتوضي إذا انتهى من الوضوء ودعا في حال الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه ثابت بالبراءة الأصلية، أي الأصل عدم النهي، وأنه لا يثبت إلا بورود نهي المنع، منع رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا يثبت إلا بورود دليل. وثبت في الصلاة النهي عن رفع البصر فقط في الصلاة فيما نعلم. وورد حديث ضعيف كما قلنا عند الدعاء بعد الوضوء. ولو طرحنا هذا الحديث لضعفه وإن كان قد استدل به بعض أهل العلم، تبقى المسألة على البراءة الأصلية، أي عدم المنع، بل جواز رفع البصر. لذلك كلام الشارح بل نهوا عن ذلك يكتب فيه نظر، ثم يرجع طلاب العلم إلى حديث أبي داود وينظر ما قال فيه صاحب عون المعبود ويعلق على نسخته هذا الكلام الذي قلنا. وإن كان الحديث ضعيفا ولكن تبقى المسألة بالبراءة الأصلية. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري. بالمناسبة ربما تجدون في عون المعبود استغرابه لرفع البصر وأنه لا يعلم حكمة ذلك وأن حكمة ذلك إلى الله أو إلى الشارع. هذا الكلام منه غريب إذا كان ممن يؤمن بمنهج السلف وهو إثبات علو الله تعالى وجواز الإشارة الحسية إليه سبحانه وتعالى. لماذا يستغرب رفع البصر إليه؟ لا يستغرب. راجعوا عون المعبود في هذا الحديث. ويقول الشارح رحمه الله واللجأ والطلب، التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. حتى الكافر الذي يؤمن بالله، لا الكافر الشيوعي الماركسي الذي لا يؤمن بالله. الكافر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل أن تصاب الأمة في الآونة الأخيرة بالماركسية ونشوف القلوب يؤمنون بالله، وإنما كفروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام حسدا منه. إذن حتى هم يعتقدون هذا العلو في فطرهم، هذا المعنى. وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما رأينا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم بدر وفي دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وكما يجده كل فرد منا ذلك من نفسه عند الاضطرار ويستغيث بالله تعالى، يجد من نفسه طلب العلو سبحانه. كما قدر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، كما قدر على ذلك قدر على اعتقاد العلو، مع أن أمر القبلة أمر يقبل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. أما طلب العلو من الفطر لا يمكن أن يتحول. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، ليس في الكعبة، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده من فوق، يؤمن بأن الله فوقه قبل أن يجلس إلى المدرس المؤول، يعتقد بأن الله يستجيب دعوته من فوقه وينزل عليه رحمته من فوقه، وأن كل شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. مع ذلك المصلي الذي يستقبل القبلة لا يعتقد بأن الله في الكعبة أو في مكة. هكذا ينتهي الإجابة على الاعتراض على الدليل الفطري برفع اليدين إلى السماء، وأرجو أن يكون مفهوما، وقل ما تجد جوابا كهذا مجتمعا في مكان واحد في غير هذا الموضع إلا إذا رجعت إلى الأصل، لأن أصل هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام. والوقت لا يساعدك اليوم على أن تفتش ذلك في كتب شيخ الإسلام. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة على الأرض عند السجود إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له سبحانه، لا يقصد بأن الله تحته في الأرض لا أن يميل إليه إذ هو تحته، فهذا لا يخطر في قلب ساجد مسلم أبدا. ولعل من الحكمة التي ممكن أن يتصيدها الإنسان من النصوص كونه شرع لنا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فقارن بين وضع الجبهة على الأرض وبين قول المصلي سبحان ربي الأعلى. ردا على هذا التخيل، تخيل كون الرب الذي يسجد له تحته، قطعا لهذه الشبهة شرع الله لنا والله أعلم أن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، ربه الأعلى الذي فوقه والذي سجد له ووضع جبهته أشرف عضو في ابن آدم على الأرض، وذلك غاية التذلل، وتلك هي العبادة، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بالغ في العبودية وتذلل فوضع جبهته على الأرض في موضع قدمي، حيث يقع بقدمي وبخفاي وبن عليه، وضع تلك الجبهة تذللا وتعبدا للعلي الأعلى، وقال وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. الله المستعان. لكن يحكى عن بشر المريسي أحد الثلاثة من أثقاب الجهمية، جعد بن درهم، جهم بن صفوان، بشر المريسي، هؤلاء الثلاثة أثقاب الجهمية المؤولة الملحدة. بشر هذا هو الذي تولى نشر هذه العقيدة بعد أن قضي على الاثنين. يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده السوري الذي يسجده شكليا مداراة للمسلمين وتشبها للمسلمين حفظا على رقبته لئلا يقتل كما قتل جعد وجهم، وإلا ليس أهلا للسجود، قال في ذلك السجود سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول بشر وأمثاله علوا كبيرا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. سبحانه. يقول الشارح تعليقا على هذه الزندقة: وإن من أفضى به النفي نفي علو الله تعالى وصفات الكمال إلى هذه الحال، إلى درجة أن يقول القائل ما سمعتم، لحري أن يتزندق. الزندقة الكفر الباطني إن لم يتداركه الله برحمته. الله أرحم الراحمين. قد يصل العبد إلى هذه الزندقة فيسعفه الله سبحانه وتعالى برحمته فيتوب، ولكن لم نسمع بأن بشرا تاب. وقد سمعنا أن كثيرا ممن خاضوا على طريقته وإن لم يصلوا حيث وصل، كما سمعتم غير مرة من الجوينيين الأب والإب والرازي والشهرستاني والغزالي وغيرهم ممن رجعوا وتابوا وندموا برحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، ولكن هذا الزنديق لم نسمع أنه تاب. لذلك يقول الشارع: وبعيد عن مثله الصلاة إلا ما شاء الله. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ابن عباس عند هذه الآية: أي نحول بينهم وبين الإيمان كما لم يؤمنوا بالآيات السابقة، عقوبة لهم على عدم إيمانهم بالآيات السابقة من الآيات الكونية والمعجزات، لأن الآيات تصدق على الآيات المتلوة والآيات الكونية التي نشاهدها التي منها نحن، والآيات التي هي معجزات الأنبياء. فلفظة المعجزة اصطلاح علماء الكلام الذي جرى على غيرهم حتى أصبح معلوما لدى الجميع، وإلا في لغة القرآن تسمى آيات. الآيات ثلاث. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في قوم موسى، زاغوا عن الحق الذي جاء به موسى وآذوه، وهم يعلمون أنه رسول الله مع ذلك آذوه عنادا. لما زاغوا مالوا عن الحق الذي جاء به موسى مع علمهم، أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم فأمالها عن الحق حتى لا تقبل الحق. لذلك ذيل الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. كثيرا ما نقرأ في القرآن: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الكافرين، ونحن نرى ظالما يهتدي وفاسقا يتوب ويهتدي وكافرا يسلم ويهتدي. ما معنى ذلك إذن؟ قال أهل العلم: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذي سبق في علم الله تعالى بأنهم فساق ويموتون على فسقهم، لا يهدي القوم الظالمين الذي سبق في علم الله بأنهم ظلمة وأنهم لن يتوبوا من ظلمهم، كذلك يقال في القوم الكافرين. أي الذين سبق في علم الله تعالى فسقهم، هؤلاء لن يهتدوا. ثم قال الشارح: فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. هذه قاعدة. من لم يطلب الاهتداء من مظانه، مظان الهداية ما جاءت به الرسل من عند الله. لذلك في الحديث الذي ذكره الشارح في أول كتابه في وصف القرآن: من التمس الهدى في غيره أضله الله. التماس الهدى في غير المضان، المضان الكتاب والسنة، وإن شئت المضان الوحي. المضان من عند الله، تطلب الاهتداء من الله تعالى. الرسل يهدون هداية إرشاد ودلالة، والكتاب يهدي، ولكن هداية التوفيق بيد الله وحده. إذا أردت بالهداية البيان والإرشاد ومعرفة الحق، ذلك فيما جاءت به الرسل. وإذا أردت بالهداية التوفيق، تلك بيد الله وحده. لذلك إنما تطلب من الله أن يهديك ويلهمك رشدك ويسدد خطاك، تطلب من الله وحده لا من سواه. أما من ترك ذلك، الهداية التي بمعنى الإرشاد ومعرفة الحق من الباطل، يلتمس في غير الكتاب والسنة في علم الكلام وفي كلام الناس وفي آراء الناس، لا يهتدي. ومن يطلب من شيخه أن يتولى هداية قلبه وحسن الخاتمة، هذا يعاقب بخلاف قصده، لأنه كفر بالله وعرض عن الله فطلب ما لا يطلب من الله من عباد الله. قوله، أي قول صاحب المتن، قول شيخ الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى أعجز خلقه عن الإحاطة به، ولا يحيطون به علما ولا رؤية. يعلمونه بصفاته وأسمائه وآلائه وآياته الكونية وآياته المتلوة، يعلمون بآثار رحمته المنتشرة في الأرض وفي الكون، بهذا يعلمون الله سبحانه وتعالى. لكن هل يحيطون به علما؟ لا، يرونه يوم القيامة سبحانه وتعالى وفي الجنة من فوقهم، لكن هل يحيطون به رؤية؟ لا. هذا معنى قوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي الإحاطة به علما ورؤية، ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بعلمه وعظمته وقدرته وسمعه وبصره، ولا يحيط به شيء سبحانه.